الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى في مستهل كتابه الحمد لله: الحمد ضد الذم، وهو الإخبار بمحاسن المحمود. الحمد ضد الذم والإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم له. الذم على الضد من ذلك، الإخبار بمساوئ المحمود مع البغض له. الإخبار عن مساوئ الإخبار عن مساوئ المذموم مع البغض له. فهذا الفرق بين الحمد والذم من حيث اللغة والمدلول اللغوي. قال الشارح رحمه الله: ومعناه أي الحمد الثناء بالكمال، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري. الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، أي أن الثناء وحده من دون تعظيم ومحبة لا يكون حمدا، وإنما يكون مدحا. وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. إذا كان الثناء على المحمود عن تعظيم له ومحبة فهذا حمد، وأما إذا كان ثناء خاليا من التعظيم والمحبة فإنه يسمى مدحا، فإنه يسمى مدحا. وقوله على الجميل الاختياري، قوله على الجميل الاختياري أي القائم بالممدوح أو القائم بالمحمود، سواء كان في مقابل نعمة أو لم يكن، سواء كان في مقابل نعمة أو لم يكن. وهذا يفيدنا أن الحمد يتناول كما سيأتي الثناء على المحمود لما اتصف به من صفات الكمال، والثناء عليه لما تفضل به من النعم ومن به من العطايا. فإذا الثناء بالكلام الجميل، الثناء بالكلام على الجميل، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري، المراد الاختياري أي القائم بالمحمود سواء كان في مقابل نعمة أو لم يكن. فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به لا يكون مستحقا للحمد، فالحمد لما قام بالمحمود من فعل اختياري، سواء كان ذلك إنعاما أو أوصافا قامت به. ولهذا حمد الله سبحانه وتعالى نوعان: حمد له عز وجل على كماله وأسمائه وصفاته وعظمته، وحمد له تبارك وتعالى على مننه وعطاياه. ذكر الشارح فرقا بين الحمد والشكر، قال: مورده أي الحمد اللسان والقلب، مورده اللسان والقلب. فالحمد يكون باللسان أي ثناء، وبالقلب اعترافا وتعظيما ومحبة. قال: والشكر يكون باللسان والجنان أي القلب، والأركان أي الأعضاء. أما الشكر باللسان فبالثناء على المنعم، وأما الشكر بالقلب فبالاعتراف بالنعمة، وأما الشكر بالجوارح فباستعمالها في الطاعة، استعمال النعم في طاعة المنعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكرا. قال: فهو أي الشكر أعم من الحمد متعلقا، أعم من الحمد متعلقا، أعم من الحمد متعلقا، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان دون الجوارح، فهو أعم متعلقا وأخص سببا. لماذا؟ لأن الحمد يكون على النعمة، ويكون على الصفة القائمة بالموصوف، صفات الكمال. عرفنا أن الحمد حمد الله يكون على أسمائه وصفاته، ويكون على نعمه وآلائه سبحانه. وعليه فإن الشكر أخص سببا، أخص سببا، لأن سببه النعمة. أما الحمد سببه النعمة، وكذلك ما قام بالموصوف من صفات الكمال ونعوت الجلال. قال: والحمد أعم سببا، والحمد أعم سببا، لأن الحمد يكون على النعمة، ويكون على ما قام بالموصوف أو المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال. وأخص موردا، لأنه لا يكون إلا بالقلب واللسان، فهو أخص موردا. إذن الشكر أعم من جهة أنواعه، الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه، الحمد أعم من جهة أسبابه. قال: فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، يجتمعان في مادة أي فيما إذا كان باللسان في مقابل نعمة، يجتمعان في مادة. مثال ذلك: الحمد الذي يكون باللسان في مقابل نعمة، هذا يقال له حمد ويقال له شكر. قال: وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. ينفرد الحمد فيما إذا أثنى على الله بذكر أسمائه وصفاته، فيما إذا أثنى على الله سبحانه بذكر أسمائه وصفاته. الحمد لله بالجلال والعظمة والكمال، هذا يسمى حمد ولا يسمى شكرا. وينفرد الشكر فيما إذا استعمل العبد النعمة في الطاعة، اعملوا آل داود شكرا، استعمال النعمة في الطاعة يقال له شكر ولا يقال له حمد. فإذا يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. جلاء الأفهام للإمام ابن القيم كتاب أفرده في الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو من أحسن ما ألف في هذا الباب تحقيقا وتأصيلا وتقريرا وإرادا للأدلة وبيانا لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد يراد بها الدعاء، كما في المسند عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قوله قد يراد بها أي الصلاة الدعاء، قد يراد بها أي الصلاة الدعاء، واستدل بالحديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأيضا يستدل له: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن هذا الذي يراد به الدعاء هو صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين، صلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها الدعاء. أما صلاة الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما هي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما تقدم عن في النقل عن أبي العالية. قال رحمه الله تعالى: قوله وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. الآل له إطلاقان: خاص وعام. تارة يطلق ويراد به قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يطلق ويراد به أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب، مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. إذن قول المصنف كتاب التوحيد، قول المصنف كتاب التوحيد، يراد بكتاب التوحيد أي مكتوب جامع لمسائل التوحيد، لأن الكتاب مصدر يراد به، كتاب مصدر يراد به المكتوب، والكتب الجمع. فقوله كتاب التوحيد المعنى المكتوب الجامع لمسائل التوحيد ودلائله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قوله والتوحيد، التوحيد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وفي اللغة أصل يدل على الإفراد. ودين الله سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. وقوله نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. أي أن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله ومقصود الخلق نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد علمي أي المطلوب من العبد هو علم، المطلوب فيه من العبد علم، والآخر عملي، المطلوب عمل وعبادة وتقرب، وكل من النوعين مقصود للخلق. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، إذن مقصود الخلق العلم، والمقصود الآخر العمل، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا للعلم والعمل، ولهذا التوحيد نوعان: علمي وعملي. وإن شئت قل توحيد المعرفة والإثبات، وهذا العلمي، وتوحيد الإرادة والطلب، وهذا العملي. والتوحيد العلمي الذي هو توحيد المعرفة والإثبات يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا لا إشكال عندما تقول التوحيد نوعان أو تقول التوحيد ثلاثة أنواع، لأن الحاصل واحد: التوحيد نوعان علمي وعملي، ويدخل تحت العلمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، باعتبار أن كل منهما المطلوب فيه العلم والمعرفة والإثبات والإقرار. والنوع الثاني العملي، وهو توحيد الإرادة والطلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول التنزيل والسجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. قوله كما في أول سورة الحديد، قول الله أي قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وما بعدها من آيات. وقوله وسورة طه أي في أولها الرحمن على العرش استوى، وما بعدها من الآيات. وقوله وآخر الحشر أي الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر، بدءا من قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والآيتين بعدها. وقوله وأول تنزيل السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقوله أول آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسورة الإخلاص بكاملها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب

عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إرادة هذه الآية في هذا السياق بيان أن هذه دعوة المرسلين، دعوة لتوحيد الله وإخلاص الدين له، فالتوحيد هو زبدة الرسالات وخلاصة دعوة المرسلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الطائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. نعم. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية واعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصور. هذا الظن الذي ظنه هؤلاء ترتب عليه انحراف شديد في الدين والعقيدة، حتى إنهم فسروا لا إله إلا الله بذلك، قالوا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا غني بنفسه عما سواه إلا الله، وظنوا أنهم إذا أتوا بلا إله إلا الله على هذا المعنى الذي فهموه هم منها أو جعلوه هم معنى لها أنهم حققوا التوحيد. ولهذا أصبحت الأعمال الشركية التي تمارس عندهم من دعاء المقبورين والتعلق بهم والذبح لهم والنذر لا تنافي لا إله إلا الله عندهم، لأن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا هو معناها. ويقول: نحن لا نقول في هذه الأشياء التي نعبدها أو ندعوها، لا نقول إنها تخلق أو ترزق، لا نقول ذلك، وإنما ندعوها من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف وقع الانحراف العريض، بل الشرك الناقل من الملة، لما أساء القوم فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وظنوا أن غاية التوحيد هو إثبات أن خالق العالم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإثبات أن خالق العالم واحد هذا هو إيمان بربوبية الله سبحانه، وهو وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي ليكون المرء به موحدا، ولا ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وانظر لمعرفة فساد هذا الفهم الذي وقع فيه هؤلاء، كيف أن المشركين الأول كانوا أصح فهما منهم، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، أي معبوداتنا، لشاعر مجنون. وكذلك قوله فيما ذكره عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهموا أن لا إله إلا الله تعني إبطال المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، المعنى ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة، فيؤمنون بربوبيته ويشركون معه في الألوهية التي هي العبادة باتخاذ الأنداد والشركاء زعما منهم أنها تقربهم إلى الله زلفا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. نعم. ليس كل من أقر بربوبية الله عبد الله وأخلص دينه له، فكم هم الذين يقرون بالربوبية ولكنهم لا يخلصون دينهم لله، بل اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد. فقد تقدم قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بالله أي ربا، إلا وهم مشركون أي في العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء. عامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، أقروا بأن الله خالق كل شيء. وكما قال أهل العلم لفظة الشريك والشرك التي وصف بها هؤلاء تشعر بإقرارهم، تشعر نفس كلمة الشريك التي أو الشرك التي وصف لهم تشعر بإقرارهم، لكن المشكلة جعل الشركاء مع الله يقرون بأن الله الخالق الرازق المنعم وأشركوا معه غيره في العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى وجعلوا وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قول الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أنعمنا عليكم به وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. معنى أنهم فيكم شركاء أي لهم فيكم قسط، وحظ أنهم فيكم شركاء، أي لهم فيكم قسط وحظ في استحقاق العبادة، فجعلتم لهم نصيبا من العبادة من دعاء ورجاء وذبح وغير ذلك. لقد تقطع بينكم أي تلك الصلة وذاك التعلق والارتباط كله تقطع، وتقطعت بهم الأسباب كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه أي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تأمل هذه المقولة لهؤلاء التي أفسدت على خلق دينهم وعقيدتهم، عندما قال هؤلاء: إن من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ويمارس هذه الأعمال، ثم يقول: هذا ليس شركا، لأني لا أعتقد أن هذه المخلوقات مدبرة، وإنما أعتقد أنها وسائط بيني وبين الله تقربني إلى الله سبحانه وتعالى. انظر كيف ألقوا هذه الشبهة فأفسدوا فيها عقائد الناس. وإلى زماننا هذا من يوجد من يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويرى أن هذا ليس من الشرك، يقول: لأني أنا لا أعتقد أن هذا الذي أدعوه ربا، لا أعتقد أنه ربا، لا أعتقد أنه خالقا. بل بعضهم يصرح من المعاصرين أن دعاء الحجر والشجر والذبح له والنذر كل ذلك ليس شركا إلا إذا اعتقد فيه الربوبية، إلا إذا اعتقد فيه الربوبية، إذا اعتقده ربا خالقا فإنه يكون شرك. أما عبادته والذبح والنذر وكل هذه ليست شركا. يقول الشيخ عبد اللطيف ابن المصنف عبد الرحمن بن حسن، يقول رحمه الله في أثناء كلام الله: ولا يشترط في ذلك أن يعتقد أن له شريك في الربوبية، لا يشترط في ذلك أي في من دعا غير الله وعبد غير الله واستغاث بغير الله أن يكون مشركا، لا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. والعجب، يقول كل العجب، أن مثل هؤلاء يقرؤون القرآن، يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته، وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية، وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله، عن فهم وحيه وتنزيله. وأزيد أمرا آخر، جاء عن ميمون ابن مهران رحمه الله أحد أئمة السلف، قال: كم من شخص، كلاما معناه يقول: كم من شخص يقرأ يصلي ويقرأ القرآن وهو يلعن نفسه، يقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين وإنه لظالم، يقرأها في صلاته: ألا لعنة الله على الظالمين، فيلعن نفسه لأنه هو نفسه ظالم. وأعظم الظلم دعاء غير الله، استغاثة بغير الله. ومن أعجب العجب أن بعضهم كما حدثني أحد الأفاضل